نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالفتنة مناخ تولد فيه، فالفتنة تظهر وتسبقها أشياء، وقد وقع التصريح بذلك فيما أخرجه الشيخان بسنديهما إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العمل. وفي رواية عند مسلم فيها زيادة: ويقبض العلم. وفي رواية: ويظهر الجهل. وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الهرج القتل. فالفتنة تتسلل إلى العقول والقلوب أو إلى واقع الناس، وتنمو شيئا فشيئا. وأبرز مظهر من مظاهر الفتن كثرة القتل بين المسلمين، وتبدأ الفتنة منذ أن ينقص العمل، وتشتد لما يقبض العلم ويلقى الشح، ويتقارب الزمان بحيث تنزع البركة من الوقت. فمتى وجد العلم والعمل والبركة والبذل استقام حال الناس في دينهم ودنياهم، ومتى رفع شيء من هذا بدأ الخلل. ومظهر الخلل أن تطل الفتن برأسها، فهذا هو مناخ الفتنة. وإذا أردنا أن نتكلم كلاما شرعيا دقيقا مدركين سنن الله عز وجل في ظهور الفتن، وأردنا أن نتلمس الأسباب التي ترفع الفتنة عن الأمة، فلا بد قبل ذلك أن ندرك هذا المناخ. وعليه فإن من أسباب الوقاية والنجاة ورفع الفتنة عن الإنسان من جهة، وعن الأمة والواقع والأرض من جهة ثانية، أمور مجملها يصب في تجفيف هذا المناخ الذي تتولد منه الفتنة، وقد وقع التصريح بذلك في هذه الأسباب على وجه جلي. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة التي بعث فيها ذاك النبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بهذه الأمة، فكما أنه أخبرها بالداء فإنه لم يترك الدواء، فذكر الدواء أيضا. فأقول وبه أصول وأجول وعليه الاعتماد والتكلان وهو المستعان أسباب النجاة من الفتنة: أولا العمل الصالح والعبادة والانقطاع والانشغال بها في وقت اشتداد الفتنة. العبادة لها نور ويتمم نورها العلم، والفتن تغشى الأمة كقطع الليل المظلم، وفي وقت الظلمة نحتاج إلى البصر، فإن استوى الناس في البصر ووقع المبصرون في الفتنة أو وقع بعض المبصرين في الفتنة فإن أصحاب البصيرة بمنأى ومنجاة منها. أما الدليل على أن العمل من أسباب النجاة من الفتنة فهو كثير، منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. علامة الفتنة، ومن أراد أن يعلم هل أصابته الفتنة فلينظر إلى تقلبه، يصبح على حال ويمسي على حال، وهذا الشيء الذي لم يدركه حذيفة، أخرج البخاري وأخرج مسلم في صحيحه عن حذيفة قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين، أما أحدهما فقد رأيته، وأما الآخر فأنا أنتظره. فالذي لم يدركه حذيفة أدركناه، والذي لم يره رأيناه. فقال عما لم يدركه: وينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فترفع الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر الماجل، كجمر أو قال كحجر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا أي منتفخا، ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي أمانته، حتى يقال للرجل: ما أظرفه، ما أجلده، ما أعقله، وليس في قلبه مثقال حبة خردل إيمان. قال حذيفة: ولقد أتى علي زمان لا أبالي أن يكن بايعت إن كان مسلما رده علي إسلامه، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، أما اليوم فلا أبايع إلا فلانا وفلانا. الذي رآه أن الإيمان نزل في جذر قلوب الرجال، والذي ينتظره تقلب الأحوال، يصبح الرجل مؤمن ويمشي كافر، يبيت مؤمن، تقبض الأمانة من قلبه يبقى لها أثر، فيبقى أثرها مثل أثر اللون على اليد. رأيتم الميكانيكي لما يغسل يديه يبقى أثر يسير، هذا هو الوقت، أثر اللون، ثم ينام النومة فيصبح أثر الإيمان كالمجل، حبة الماء التي تكون على يد الفلاح الذي يعمل بالفأس، منتفخ لا تراه شيئا، دعاءات دعوة، لا يعرف من الدين إلا ما يوافق مصلحته وهواه، تقلب الأحوال وجعل الهوى هو الأصل. في هذا الحال النبي يقول: بادروا أي سارعوا بالعمل الصالح فتنا كقطع الليل المظلم. فمن أراد أن ينجو من كثافة واسوداد الفتن فليهرب إلى العبادة والطاعة. والدليل الثاني ما أخرجه مسلم ما أخرجه البخاري في صحيحه بسنده إلى زينب بنت جحش قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فزعا فقال سبحان الله ماذا أنزل الله الليلة من الخزائن ماذا أنزل الله الليلة من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلينا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة كأن النبي يقول لأزواجه وإن كنتن زوجاتي وكنتن كاسيات الخير فمن لم تدرك نفسها بالعمل الصالح تأتي عارية منه يوم القيامة لما أطلع الله نبيه على نزول الفتن فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أول ما ذكر إجراء عمليا وقائيا تدبيريا لإبعاد الفتنة عن نفسه وبيته وخاصته فقال من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين يريد أزواجه صلى الله عليه وسلم إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على 13 امرأة ودخل بإحدى عشر ومات عن 9 وكنا 9 من أزواجه بجانب بعضهن بعضا في الحجرات قال من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين أي قيام الليل هنالك صلة بين ما أرى الله نبيه من نزول الفتن وبين قوله من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين وفي هذا الحديث دليل ظاهر إلى أن النبي كان يرى الفتن ويرى نزولها كما قال النبي لأصحابه في حديث أسامة بن زيد عند البخاري أيضا لما استشرف النبي صلى الله عليه وسلم أطما من أطام المدينة قال لأصحابه هل ترون ما أرى قالوا لا يا رسول الله قال إني أرى الفتن تتخلل بيوتكم كما يتخللها مواقع القطر أي المطر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الفتن إن لم يكن ببصره فببصيرته وصاحب البصيرة من أهل العلم والصدق والإخلاص والعبادة يخاف على الأمة من الفتنة وإن تكلم فيتكلم ببصيرة وإن كان صاحب فراسة فإن فراسته تكاد لا تنعدم أو لا تخطئ والدليل الثالث ما عند مسلم في صحيحه من قوله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي لما قل انشغال الناس بالطاعة والعبادة في وقت الفتنة وإن الفتنة تهرسهم هرصا وتأخذهم أخذا عن كل خير كان من فلت منها بتوفيق من الله وفر إلى العبادة كان حاله كحال من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم الناس قديما كانوا يهاجرون من ديار الكفر إلى ديار الإيمان ويتبوؤون ديار الإيمان مع الإيمان فتقيهم من كل فتنة وأما إن وقعت الفتنة في آخر الزمان بين المؤمنين فلا هجرة من بلد إلى بلد ولسيما أننا قررنا أن الفتنة في آخر الزمان تصل إلى كل مكان وقامت الأدلة على ذلك وذكرناها فيما مضى فلم يبقى إلا أن يفر الإنسان من الفتنة إلى العبادة وينشغل بالعبادة، ينشغل بالصيام والقيام وسائر ضروب العبادة. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وقوامها وعمادها على حب وخوف ورجاء، وتتحقق بوجود وتقرير المحبة في القلب وظهور الأثر على اللسان والجوارح. وهذا الإيمان له سر عظيم، ولله أسرار في خلقه، ومن أسرار الله في خلقه في الفتن أنه مكتوب على جبين الدجال كفارا. لا يمكن أن يقرأ هذه الكتابة إلا المؤمن، هذا سر عجيب. اثنان ينظران، أحدهما يقرأ والآخر لا يقرأ، هذا سر من أسرار الله في خلقه. فالفتن لا يجوز لنا أن نفهمها على ظاهرها ولا أن نحولها ونصرفها بتأويل، ويجب على عقولنا وقلوبنا أن تستسلم لها كما استسلم قلب وعقل أبي بكر الصديق لخبر الإسراء والمعراج عندما لم تحتمله عقول قريش. ومن أهم ألوان العبادات التي تنفع صاحبها من الفتنة الدعاء، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويكثر في قوله: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وكان يقول: اللهم ولي الإسلام وأهله ثبتني عليه حتى ألقاك. وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بكثير من الفتن، فكان يقول: وأعوذ بك من فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الدجال، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من كثير من الفتن، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. بل كان يتوجه النبي صلى الله عليه وسلم معلما إيانا في دعائه لربه أن يقبضه الله تعالى إن كان قد كتب عليه أن يفتن. فأخرج أحمد وغيره، والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإن أردت بي وبقومي فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وبوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الفتن بقوله: باب التعوذ من الفتن. وأورد تحته حديثا بسنده إلى قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سأل الناس النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، وأحفوه معناها أتعبوه حرصا لا إيذاء. كانوا حريصين، ومن شدة حرصهم أنهم أتعبوه حتى أحفوه بالمسألة. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى كثرة سؤال الناس إلى المنبر. إذا من السنة في بعض الأحيين أن يدرس الإنسان على المنبر في غير يوم الجمعة. ذكرت لكم حديث حذيفة لما صلى الفجر وصعد المنبر فأخبرهم عن الفتن حتى حضرت الظهر. وهذا يؤكد أن المنبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يركبه ويعظ الناس ويعلمهم في غير الجمعة. قال: فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به. قال: فسألوه. قال أنس: فنظرت عن يمين نظرت عن شمال فوجدت كل واحد منهم لافا رأسه بثوبه يبكي. زاد الإسماعيلي قال: خشوا أن يكون أمر عظيم قد وقع به. فقام رجل، وكان إذا لاح الرجال ينسبوه إلى غير أبيه، فقال: يا رسول الله، من أبي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبوك حذافة. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى عمر ذلك فصاح بأعلى صوته: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الفتن. ولهذا بوب البخاري على هذا الحديث باب التعوذ من الفتن: اللهم إنا نعوذ بك من سوء الفتن. وأخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمار بن ياسر وكان يحمل الناس عند بناء المسجد لبنة لبنة، وكان عمار يحمل لبنتين لبنتين، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد أقبل وعلى كتفه لبنتان قال: ويح عمار، ويح ابن سمية، تقتله الفئة الباغية. فتنة عظيمة على مسامع عمار. فقال عمار: أعوذ بالله من الفتن، أعوذ بالله من الفتن. ولذا من أسباب النجاة من الفتنة التعوذ بها واللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء. أسند الإسماعيلي بسند جيد كما قال ابن كثير في مسند الفاروق عن عمر كان يقول: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحو ذلك واكتبني سعيدا، اللهم جنبنا الفتن، جنبنا الفتن، وجنب الفتن أهلينا وأحباءنا وإخواننا وتلاميذنا، وإن كنت قد كتبتنا عندك أن نفتن في ديننا فاقبضنا إليك يا ربنا غير مفتونين. كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: إن الحجاج عذاب من عند الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع. ثم يقرأ قول الله عز وجل: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فالاستكانة إلى الله والتضرع إليه وسؤاله بالليل وفي ساعات الاستجابة من أجل الطاعات الداخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إليه. الفتنة لها قوة وتشغل صاحبها، وتبدأ صغيرة وتنتهي كبيرة، تملأ الوقت والقلب والنفس والعقل. فمن فر وابتعد عنها وانشغل بالعبادة فقد عصمه الله. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الشدائد والفتن في بدر كما في البخاري ومسلم كان يتضرع ويسأل الله عز وجل، وفي أحد كذلك في وقت الشدائد ينبغي للإنسان أن يفزع إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. هذا إجراء وقائي يحيط الإنسان نفسه بسياج يحول بينه وبين الفتنة، ولكن لا يمنع أن تكون الفتنة تحوم حوله أو تجر إليه من غيره، والإنسان مدني بطبعه. ولذا هنالك إجراءات وقائية أخرى للنجاة من الفتنة، منها العلم. فمتى وصلتك الفتنة وطرق الوصول للعبد الفتنة وإن اعتزل عنها، فإن الإنسان بتوفيق من الله عز وجل إن كان على علم وبصيرة من أمره فإنه ينجو بإذن الله من الفتنة. العلم الشرعي بعامة والعلم بما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن آخر الزمان بخاصة من أسباب النجاة من الفتنة. ولذا كان حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق بالباطل. وأن تعرف دينك بإذن الله تعالى تبتعد عن الفتنة، لكن لما يشبه عليك الأمر ولا تميز الخير من الشر ولا الجيد من الرديء فإن الفتنة تحوم حولك. وذكرت لكم من مناح الفتنة أن يقل العمل ويقبض العلم أو أن يظهر الجهل. ولذا أخرج البخاري ومسلم بسنديهما إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم، وعند الحاكم وابن ماجة من حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى ما يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك حتى يسري على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. فالعلم يرفع من الصدور ويرفع من السطور، فتقوم الساعة على شرار الخلق لا يعرفون الله عز وجل، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله، وذكرنا هذا مفصلا في الدرس الماضي. وأما العلم بأحاديث الفتن فهي سبب من أسباب النجاة من الفتنة، والأدلة على ذلك كثيرة من المرفوع والموقوف والمقطوع، أعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام صحبه وكلام التابعين. وما قصة ذاك الشاب الذي هو طالب من طلبة علم الحديث الذي يلقى الدجال ويحتج عليه بالحديث الصحيح وأن الدجال لن يقدر عليه وأنه ازداد بالدجال بصيرة بعد أن نشره قسمين إلا دليلا واضحا على أن من تعلم الحديث وخاصة أحاديث الفتن كان بمنجاة منها بإذن الله. أخرج الإمام البخاري بسنده إلى عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، وكان مما قال فيه: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة، والسباخ الأرض الرملية تكون من جهة المدينة من غير جهة الحرة، فيخرج إليه يومئذ من هو خير الناس، أو قال من خير الناس. هذا لفظ البخاري عند مسلم زيادة جميلة، وهو خارج قال: فيلقاه مسالح الدجال، يلقاه جنود الدجال، الدجال ينزل ويبث الجنود وهو قادم، يلقى هذا الرجل وفي رواية هذا الشباب مسالح الدجال، فيقولون له: أو تؤمن بربنا؟ يقولون الدجال. فيقول الشاب: ما بربنا خفاء، ما بربنا خفاء، أعرف الله عز وجل، أعرفه بأسمائه وصفاته، أنا على أهل الحديث، ماذا بأهل الحديث، أعرف ربي معرفة شرعية صحيحة قائمة على نصوص الكتاب والسنة. أو تؤمن بربنا؟ قال: ما بربنا خفاء. فينطلقون إليه إلى الدجال بعد أن يريدوا قتله، فيراه الشاب فيقوم خطيبا ويقول: يا أيها الناس، هذا الدجال الذي حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ مسلم. نعود للفظ البخاري، فلفظ البخاري يقول: فيخرج إليه، أي عند السبخة التي تلي المدينة قريبة تكون المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس، أو قال هو من خير الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. يعرف حديث الدجال، فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلته ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يجيبه، فيقول الشاب: ووالله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أو قال: ما كنت أشد بصيرة بك مني اليوم بعد أن قتلتني وأحييتني. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه، في رواية فيأخذه ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته وترقوته نحاس فلا يستطيع إليه سبيلا. أقول: ما الذي عصم هذا الشاب من فتنة الدجال؟ أنه يعرف القصة التي وقعت معه، وأنه أسقط الحديث على الحدث بعلم وتوفيق من الله، ولم يتكلم ولم يزدد بصيرة إلا بعد أن قتله وأحياه. فالعلم بأحاديث الفتن سبب من أسباب النجاة من الفتن. ولذا لما أخرج ابن ماجه، حديث أبي أمامة، وهو طويل وفيه ذكر للدجال. قال بعض رواته وهو عبد الرحمن المحاربي قال: ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان، فحديث الدجال ينبغي أن تنتشر في الأمة. وما زالت، إذا كانت أحاديث الدجال ما زالت تذكر على المنابر والمجالس، فإننا إن شاء الله في وقاية منه، وإن ذهلنا ونسينا ذكره فما أقرب الدجال والدجل إلينا. ولذا عند أحمد بسند رجاله ثقات وفيه انقطاع: لا تقوم الساعة حتى يذهل الناس أو حتى يذهل الخطباء عن ذكر الدجال على المنبر. أنا ما سمعت ذكر الدجال على المنبر ولا أدري ما هو الحال. فمما ينبغي لكل عالم ولكل حريص أن يبث أحاديث الفتن في الناس بين الأولاد والرجال والنساء، ولا سيما في هذا الزمان الذي اشرأبت فيه رؤوس الفتن وقويت فيه المحن واندرست فيه السنن، وإلى الله المشتكى من غربة الإسلام والسنة. الارتباط بين العلم والفتن والعلاقة بينهما عكسية، فمتى ظهر العلم النبوي اختفت الفتن، إن لم يكن الاختفاء من واقع عموم الناس فمن واقع من علمها وحذر خاصته منها. الفتن موقعان: موقع يخص الناس وموقع يخص البيئة العامة. فقد يقع الفتن في البيئة العامة ويسلم منها بعض الموفقين الذين حصنوا أنفسهم بالعبادة، قد تصلهم الفتنة ولكن بالعلم بعد توفيق الله عز وجل يكون ذلك سببا لنجاتهم من الفتنة. أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح إلى أبي إدريس الخولاني قال: إنها فتن قد أظلت كجباه البقر يهلك فيها أكثر الناس إلا من كان يعرفها قبل ذلك. لاحظ هنالك موقعان للفتنة في الأثر: موقع على الأرض تظهر فيه الفتنة ظهورا بارزا كالبقر، وظهور على القلوب والعقول، فمن كان يعرفها قبل وقوعها عصم منها، ومن لم يكن يعرفها أخذته وتلبسته واستقرت في قلبه والعياذ بالله تعالى. من أهم الآثار التي تدل على أن العلم بالفتن وأحاديث الفتن سبب من أسباب النجاة منها ما أخرجه أبو داود في كتابه الزهد، وابن أبي الدنيا في كتابه العزلة بسند صحيح إلى زر بن حبيش قال: قال حذيفة بن اليمان: لوددت أن عندي 100 من الرجال